الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، ومع الدرس رقم 333، وما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في كتاب الحدود، وهنبدأ في باب من الحدود وهو الجنايات، بعنوان الجنايات. والجنايات جمع جناية مأخوذة من جنى يجني، بمعنى أخذ، يقال جنى الثمر إذا أخذه من الشجر، ويقال أيضا جنى على قومه جناية، أي أذنب ذنبا يؤاخذ به. والمراد بالجناية في عرف الشرع كل فعل محرم. جناية، فلان ارتكب جناية، يعني ارتكب أمرا محرما. والفعل المحرم كل فعل حظره الشارع ومنع منه. طبعا اتكلمنا عن الحرام أو المحرم في شرح الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، لمن رجع أو أراد الرجوع إليه وعرفنا إيه هو المحرم، لما فيه من ضرر واقع على الدين أو النفس أو العقل أو العرض أو المال. وقد اصطلح الفقهاء على تقسيم هذه الجرائم إلى قسمين. الفقهاء جمع على الجنايات أو الجرائم اللي بيرتكبها الإنسان، وقسموها لقسمين اتنين. القسم الأول من الجنايات ويسمى بجرائم الحدود، يعني الجرائم دي اللي هي الجنايات، الجنايات دي جرائم. جرائم بتنقسم لقسمين، جنايات حدود. إيه جنايات الحدود بقى؟ الحدود دي يا حضرات هي جريمة لها عقوبة مقدرة شرعا، جريمة لها عقوبة مقدرة شرعا. يعني في جرائم لها عقوبة فرضها الشرع في القرآن والسنة، زي السرقة مثلا أو الزنا، فدي اسمها إيه؟ حدود، لها حد. فجريمة مقدرة لها، جريمة لها عقوبة مقدرة شرعا، الحد اللي هو العقوبة المقدرة شرعا، الحد اللي هو العقوبة المقدرة شرعا. طب والقصاص؟ قال لك أن يوقع على الجاني مثل ما جنى، النفس بالنفس والجرح بالجرح أو الجرح بالجرح. يبقى القصاص، القصاص معناه ايه؟ ان احنا نعاقب الجاني بنفس ما جنى به على غيره، ده اسمه القصاص، بنعمل فيه زي ما عمل في غيره. فهما قسمين، القسم الاول جرائم الحدود. جرائم الحدود دي اللي احنا خلصناها بفضل الله سبحانه وتعالى، خلصنا جرائم الحدود وانتهينا منه، اللي هو الزنا والسرقة والحرابة والقذف والردة والخمر، ستهم دي جرائم الحدود اللي لها عقوبة مقدرة شرعا، واتكلمنا عن الكلام ده بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب أما جرائم القصاص بقى القسم الثاني اللي هو جرائم القصاص، وهي الجنايات التي تقع على النفس أو على ما دونها من جرح أو قطع عضو. جرائم القصاص بقى اللي زي اللي هي الحاجات الجرائم اللي بتقع على نفس الإنسان، إما من قتل إنسان أو ما دونها من جرح، ضربه فتح له دماغه، خلع له عينيه، قطع له صبعه، طير أنفه، كده يعني. دي اسمها ايه بقى؟ جرائم القصاص. جرائم القصاص. انما جرائم الحدود ديت الجرائم التي لها عقوبة ايه؟ مقدرة شرعا، وقلنا انهم ستة. وهذه هي اصول المصالح الضرورية التي يجب المحافظة عليها صيانة للناس وحفاظا على حياتهم الاجتماعية. وقد تقدم الكلام على جرائم الحدود وعقوباتها. طبعا هو بيقول لك الشيخ السابق بيقول ان احنا اتكلمنا خلاص على جرائم الحدود اللي هو القسم الاولين، وفعلا احنا خلصناهم بفضل الله سبحانه وتعالى واتكلمنا فيهم بتفصيل. ارجع لهم اللي هم ستة: الزنا والسرقة والحرابة والقذف والردة والخمر. هنبدأ بقى في إيه بقى؟ جرائم القصاص وجرائم الحدود وجرائم القصاص، الاثنين داخلين تحت بند الجنايات، تحت بند إيه؟ الجنايات. بس هما بينقسموا القسمين. خلصنا الحدود وهنبدأ في القصاص. ونبدأ بتمهيد في وجهة نظر الإسلام في المحافظة على النفس، متبعين ذلك بالكلام عن القصاص بين الجاهلية والإسلام، ثم الكلام عن القصاص في النفس والقصاص فيما دونها. خلاص كده هو بقول لك. وأما الجنايات في القانون ما لناش دعوة بالقانون الوضعي ده خالص، احنا مقطعين القوانين الوضعية، لأن احنا بفضل الله سبحانه وتعالى عندنا القوانين الإلهية الربانية، فما لناش دعوة بالقوانين الوضعية اللعينة، لأنه ليس من حق البشر أن يشرعوا للخلق تشريعا فيه مضاد ومعاندة لتشريع الملك سبحانه وتعالى. طيب خلاص كده عرفنا، بدأنا عرفنا إيه معنى الجناية أو الجنايات، وعرفنا أن الجنايات بتنقسم لقسمين: جرائم أو جنايات حدود وجنايات قصاص. وجنايات الحدود خلصناها وانتهينا منها اللي هم الستة، وجنايات القصاص هنبدأ فيه. تعالى بقى، هو المصنف بدأ يحط مدخل ومقدمة للقصاص. لأن هو طبعا هيتكلم عن جرائم ايه؟ جرائم القصاص. هيتكلم عن جرائم القصاص، فهو بيتكلم في مقدمة الأول. أول شيء المحافظة على النفس، كرامة الإنسان. إن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وجعله خليفة عنه، وزوده بالقوى والمواهب ليسود الأرض وليصل إلى أقصى ما قدر له من كمال مادي وارتقاء روحي. ولا يمكن أن يحقق الإنسان أهدافه ويبلغ غاياته إلا إذا توفرت له جميع عناصر النمو، أخذ حقوقه كاملة. وفي طليعة هذه الحقوق التي ضمنها الإسلام حق الحياة وحق التملك وحق صيانة العرض وحق الحرية وحق المساواة وحق التعلم. وهذه الحقوق واجبة للإنسان من حيث هو إنسان، بقطع النظر عن لونه أو دينه أو جنسه أو وطنه أو مركزه الاجتماعي. لأن الله تعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. طبعا كل المسلم على المسلم، الحديث جاء بلفظ المسلم، لكن احنا معنا أحاديث أخرى بتبين أيضا إن حرمة دم ومال وعرض غير المسلم. الأصل فيه الحظر برضه، الأصل في دماء وأموال وأعراض الكفار الحظر والمنع إلا عند القتال بالشروط والضوابط الشرعية المعروفة اللي هتيجي في باب الجهاد إن شاء الله سبحانه وتعالى. بعد كده بقى، بعد ما اتكلم عن كرامة الإنسان، يبقى الإنسان في الإسلام له كرامة، ولقد كرمنا بني آدم وعموما يعني مش المسلم فقط. ثانيا حق الحياة، وأول هذه الحقوق وأولاها بالعناية حق الحياة، وهو حق مقدس لا يحل انتهاك حرمته ولا استباحة حماه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والحق الذي تذهق به النفوس هو ما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن دم المسلم لا يحل إلا بحاجة من ثلاثة: الثيب الزاني، يعني الواحد لما يكون متزوج ويزني بيرجم. وطبعا اتكلمنا عن تفصيل هذه الأحكام في حد الزنا. والنفس بالنفس، يعني لما واحد يقتل يبقى يقتل. والتارك لدينه اللي هو المرتد المفارق للجماعة، رواه البخاري ومسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. والله سبحانه وتعالى جعل عذاب من سن القتل عذابا لم يجعله لأحد من خلقه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم، اللي هو اللي قتل أخاه من أولاد سيدنا آدم، إن صحت الأسماء قابيل وهابيل. ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل، رواه البخاري ومسلم. يعني أي إنسان يقتل على وجه الأرض مظلوما هيروح نصيب من العقاب والإثم لأحد ابني آدم الذي قتل أخاه، لأنه أول من قتل على الأرض، فكأنه سن جريمة القتل للخلق. ومعلوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. ومن حرص الإسلام على حماية النفوس أنه هدد من يستحلها بأشد عقوبة، فيقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وسبحان الله العظيم، الآية دي فيها حوالي 6 عقوبات للقاتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، دي أول عقوبة، خالدا فيها تاني عقوبة، وغضب الله عليه تالت عقوبة، ولعنه رابع عقوبة، وأعد له عذابا خامس عقوبة، وعذابا عظيما العقوبة السادسة. فبهذه الآية تقرر أن عقوبة القاتل في الآخرة العذاب الأليم والخلود المقيم في جهنم والغضب واللعنة والعذاب العظيم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا توبة لقاتل مؤمن عمدا. مذهب سيدنا عبد الله بن عباس إن ما فيش توبة للقاتل عمدا. والحديث أخرجه ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجة والمشكاة ومشكاة المصابيح، لأنه آخر ما نزل ولم ينسخ شيء. مذهب ابن عباس إن القاتل المتعمد لا توبة له، لأن دي آخر ما نزل ولم ينسخ شيء، وإن كان الجمهور على خلافه. ويقال إن ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن قوله، ويقال أنه قال ذلك لرجل رأى في عينيه أنه يريد أن يأخذ رخصة من ابن عباس، فشدد عليه وقال لا توبة له حتى يرده عن جريمة القتل، فالله أعلى وأعلم. وإن كان الجمهور على خلافه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق، رواه ابن ماجة بسند حسن. وعن البراء وروى الترمذي بسند حسن عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وروى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على دم امرئ مسلم بشطر كلمة كتب بين عينيه يوم القيامة آيس من رحمة الله. وهذا حديث سنده ضعيف، ذلك أن القتل هدم لبناء أراده الله وسلب لحياة المجني عليه واعتداء على عصبته الذين يعتزون بوجوده وينتفعون به ويحرمون بفقده العون. يعني طبعا ده القتل من أكبر وأبشع وأعظم الجرائم عند الله سبحانه وتعالى. وإحنا عندنا أحاديث كثيرة جدا غير اللي المصنف جابه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. يعني القتل ده ورطة كبيرة، الله أعلم ربنا هيتوب عليك ولا إيه. تاب لو تاب عليك اعلم، ولو ربنا سمحك في حقه، حق المقتول وحق أولياء المقتول، لأن أنت هدمت بنيان أراد الله قيامه وسلبت حياة إنسان كان نفسه يعيش، وكان أهله برضك عاوزينه يعيش ونفسهم يعيش لأنه بيساعدهم وبيعينهم واقف معاهم والكلام ده كله، فدي جريمة بشعة جدا جدا. ففي أحاديث كثيرة جدا جدا، عاوز ترجع بقى للأحاديث دي وتعرف بشاعة وخطورة الجريمة روح للترغيب والترهيب للإمام المنذري، هو مجمع بيجمع في الترغيب والترهيب، من أعظم وأجل الكتب في الترغيب والترهيب الترغيب والترهيب للإمام المنذري، وينفع الخطيب والواعظ وطالب العلم لأنه يعتبر من أجمع الكتب. بس خلي بالك من الأحاديث الضعيفة جدا والموضوعة اللي موجودة فيه، وفيه للشيخ الألباني صحيح الترغيب والترهيب، فصل الصحيح والحسن أو المقبول والمعمول به لوحده والضعيف لوحده. ويستوي في التحريم قتل المسلم والذمي، خلي بالك يعني مش معنى إن الآيات والأحاديث شددت على قتل المؤمن إن قتل غير المؤمن إن قتل الكافر ده العملية فيها إباحة، لا، الأصل في كل دماء أهل الأرض مسلمين وكفار الحاصر الأموال، الدماء والأموال والأعراض، وإنما يعني حل القتل ده لغير المسلم في حدود وإطار في حدود وإطار محدد ومعين، لما يكون في الجهاد في أرض المعارك لإحقاق الحق وإبطال الباطل، عندما يرتكب جريمة تستوجب القتل، خلي بالك الكلام. ولذلك معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد امرأة مقتولة في أرض المعركة في غزوة بدر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل، يعني دي شكلها أنها ما كانتش بتقاتل، يبقى ده دليل على إيه؟ يعني ما كانتش تستاهل تقتل، يبقى الأصل في دماء غير المسلمين برضك دماءهم وأموالهم وأعراضهم الحاضر. ففي قتل الذمي جاءت الأحاديث مصرحة بوجوب النار لمن قتله. روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. طبعا المعاهد هو من له عهد من المسلمين، إما بأمان من مسلم، يعني واحد مسلم ادى لواحد غير مسلم عهد أمان، يجب على كل المسلمين انهم يحترموا هذا العهد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم. يعني اقل واحد من المسلمين ادى عهد وذمة وأمان لواحد غير مسلم، كل المسلمين يجب أنهم يحترموا هذا العهد، وهم يد على من سواهم، يعني يجب أنهم يكونوا إيد واحدة في قتال الكفار. يبقى المعاهد من له عهد من المسلمين إما بأمان من مسلم أو هدنة من حاكم أو عقد جزية، الحاكم عمل عقد لأهل الكتاب أنهم يدفعوا الجزية، إدهم عهد أمان، إدهم تأشير الدخول، غيره الكلام ده كله. يبقى الرسول بيقول صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. وأما قاتل نفسي، يبقى شوف الإسلام حرم قتل المسلمين وقتل غير المسلمين بغير حق شرعي. يبقى الأصل، أنا بقول وبأكد على النقطة دي، الأصل في دماء غير المسلمين وأموالهم وأعراضهم الحاصر، مش يعني عشان هو غير مسلم يبقى دمه وعرضه وماله مستباح، لا، الأصل الحاصر. وإنما الجواز والإباحة بتبقى إما لجهاد وإما في جهاد في أرض المعارك، وطبعا انتوا عارفين آداب المعارك وآداب الجهاد، ودي هتيجي في باب الجهاد بعد الحدود على طول إن شاء الله سبحانه وتعالى وهنتكلم عنه. وإما بسبب بقى إيه؟ إنه ارتكب جريمة استوجب بها القتل. وكمان حرم إن الإنسان يقتل نفسه، وأما قاتل نفسه فالله سبحانه وتعالى يحذر من ذلك فيقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. من تردى من جبل يعني زأل نفسه من جبل، رمى نفسه من جبل، ألقى نفسه من جبل متعمد، زي اللي بيبقوا يطلعوا كده فوق مكان عالي على كوبري أو غيره ويرمي نفسه مثلا من مكان عشان ينتحر ويموت. فالرسول قال خالدا مخلدا فيها أبدا، وخلي بالكم من كلمة خالدا مخلدا فيها أبدا، الأبدية هنا لها احتمالات، إن كان ما هواش مستحيل، ما هواش المسلم ده مش مستحيل للقتل لأنه يقتل نفسه، وإنما هو الشيطان غلب عليه وخدعته نفسه والكلام ده كله، فده مسلم عاصي، ويبقى المراد بخالدا مخلدا فيها إبادة أبدا المراد به إيه؟ المكث الطويل، لكن مش هيبقى خلود أبدي زي خلود الكفار، المراد به إنه هيقعد فترة طويلة قوي الله أعلم بها، أو أن يحمل، إن حملناها على الخلود الأبدي أن يحمل على أن هذا الذي قتل نفسه استحل قتل النفس، وإحنا عارفين يا حضرات إن في قاعدة بتقول الاستحلال لما حرم الله مما هو مقطوع بحرمته كفر أكبر يخرج الإنسان من الملة. يعني لو واحد حتى استحل ما حرم الله حتى وإن لم يفعله، يعني واحد قال إيه أنا عقدت إن الزنا حلال أو إن الخمر حلال أو إن كذا حلال، فده كفر حتى وإن لم يفعل الذنب، يبقى استحل ولم يفعل فهذا كفر ورد، أما إن فعل يعني زنى وقتل وشرب الخمر ولم يستحل بس بيقول لا السرقة حرام بس أنا يعني إيه اتزنأت فالشيطان ضحك علي أو وقعت في الفخ ورحت زنيت، فده اسم مسلم فاسق أو عاصي، يبقى الاستحلال نفسه كفر. فخلي بالكم معاي، يبقى إما يبقى خالدا مخلدا فيها أبدا، أبدا دي بتعمل لنا إشكال، فهي ما فيش فيها إشكال ولا حاجة، العلماء قالوا إما إن إحنا نحمله على ظاهره بس يبقى اللي قتل نفسه ده إيه مستحيل، وإما إن إحنا نأولها عشان تتفق مع بقية النصوص، ويبقى دي من باب الجمع بين الأدلة، وده منهج السلف وعقيدة السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة قاطبة بفضل الله سبحانه وتعالى، إلا الخوارج والفرق الضالة، الخوارج والمعتزلة وغيرهم في تكفير مرتكب الكبيرة، لأن الخوارج والمعتزلة بيكفروا بارتكاب الكبيرة، عقيدة أهل السنة أن مرتكب الكبيرة مسلم عاصي ما لم يستحل، أو نقول بقى إن المراد به إيه المكث الطويل، ما كانش مستحل يبقى المراد خالدا مخلدا في أبدا إنه هيمكث فترة طويلة. ومن تحسى سما أي شرب سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم، يعني يطعن نفسه بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. خلي بالكوا أوي من عقيدة الخوارج والمعتزلة والفرق، كل الفرق الضالة المنحرفة، يجب علينا أن احنا نتبع منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف رضوان الله عليهم في فهم النصوص، ولذلك احنا دايما نقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة اللي هم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وأتباع التابعين اللي هم العلماء الكبار المعتمدين الربانيين اللي اعتمدتهم الأمة وسارت خلفهم وارتضت طريقهم وأثنى الله عليهم وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة بيجمعوا ما بين النصوص، الخوارج والمعتذلة والفرق الضالة بقى كل فرقة بتيجي على ظهر النصوص تقول لك قرآن وسنة، قرآن وسنة، ماشي قرآن وسنة، انت بتفهم غلط، انت بتضرب القرآن ببعضه، بتضرب القرآن بالسنة، بتضرب السنة بالسنة، والقرآن مش متضارب ولا متعارض ولا متناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، الاختلاف ده عندك انت. القرآن يصدق بعضه بعضا، والسنة يصدق بعضها بعضا، والسنة تصدق القرآن، والقرآن يصدق السنة. فأنت خد العلم من أهله، وخد العلم من أهل السنة، ما تاخدش العلم من أهل البدع ولا أهل الضلال ولا أهل الخرافات والشطحات والنطحات. أهو نص قدامك أهو، خالدا مخلدا فيها أبدا. إن ما مشيتش على منهج أهل السنة هتمشي على منهج الخوارج والمعتزلة وتقول خالدا مخلدا فيها أبدا، أو الجماعة القرآنيين أو غيره اللي هم لا قرآن ولا سنة، يبقى خالدا مخلدا في، يبقى صاحب الكبيرة مخلد في النار، وده منهج الخوارج. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار، والذي يقتحم يقتحم في النار، يقتحم يعني يرمي نفسه، اللي يرمي نفسه بقى من أي حاجة، يرمي نفسه البحر، يرمي نفسه من على جبل، يرمي نفسه من فوق بيت، من فوق برج. وعن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من قبلكم رجل به جرح واحد من الأمم السابقة، إيديه حصل فيها تعويرة كده يعني جرح، فجزع، فطبعا الألم كان شديد عليه قوي، فأخذ سكينا فحز بها يده فما رق الدم حتى مات. إيديه لما وجعته قوي قوي قوي وشعر بالألم راح جايب السكينة وإيه وقطعه، فلما قطع إيديه نزل الدم ونزف منه نزيف كتير فمات. فما رق الدم أي فما انقطع الدم حتى مات. فقال الله تعالى بادرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة، بادرني عبدي بنفسي حرمت عليه الجنة، رواه البخاري. وثبت في الحديث بادرني عبدي بنفسي يعني استعجل عبدي، استعجل عبدي أمري ولم يصبر على قضائي. طبعا حرمت عليه الجنة نفس الموضوع اللي في اللي احنا قلنا عليه خالدا مخلدا فيها أبدا، حرمت عليه الجنة. ما هو اللي حرم عليهم الجنة، الله قال فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فهنا بقى هتيجي الخوارج دورهم هنا بقى، لكن أهل السنة يقول لك إيه حرمت عليه الجنة، هناخد نحمل اللفظ على ظاهره، يبقى هنقول إن اللي قتل نفسه استحل قتل نفسه، يبقى نأول دي، أو نرجع ونقول حرمت عليه الجنة، نأول حرمت عليه الجنة، إن ما كانش استحل وهو مسلم يبقى حرمت عليه الجنة بداية أو ابتداء، يعني ما يدخلش الجنة من أول مهلة وهلة إلا بعد أن يدخل النار، يعني يدخل النار ابتداء وبعدين يتعذب وبعدين يخرج من النار بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. ده منهج أهل السنة. ليه؟ عشان النصوص ما تتعارضش، لأني شوف الله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فربنا سماهم مؤمنين مع أنهم اقتتلوا، يبقى هتعمل ايه؟ اما انك تعمل تعارض بين النصوص، واما انك توفق ما بين النصوص، وده منهج اهل السنه والجماعه. وثبت في الحديث من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامه. ومن ابلغ ما يتصور في التشنيع على القتله، بالاضافه الى ما سبق ان الاسلام اعتبر القاتل لفرد من الأفراد كالقاتل للأفراد جميعا، وهذا أبلغ ما يتصور من التشنيع على ارتكاب هذه الجريمة النكراء. يعني من أعظم ما يبين خطورة قتل النفس، وإنها جريمة من أبشع الجرائم بعد الكفر بالله سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى اعتبر إن الإنسان اللي يقتل فرد واحد كأنه قتل أهل الأرض أجمعين. قال تعالى: أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولعظم أمر الدماء وشدة خطورتها كانت هي أول ما يقضى فيها بين الناس يوم القيامة، كانت هي أول ما يقضى فيها بين الناس يوم القيامة، يعني أول ما يقضى بين الناس في الدماء، كما رواه مسلم: وقد شرع الله سبحانه وتعالى القصاص وإعدام القاتل انتقاما منهم وزجرا لغيره وتطهيرا للمجتمع من الجرائم التي يضطرب فيها النظام العام ويختل فيها الأمن. فقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ربنا بيقول لنا ولكم في القصاص حياة، المجرمين قالوا لا، ده لنا في القصاص موت. ويقول لك ولذلك من يوم ما حدود ربنا ما اتطبقتش في المجتمعات المسلمة، شوف القتل بيتكرر وجرائم القتل بتتكرر، لأن القاتل والمجرم بيفلت من العقوبة، فبيحدث إن الناس بتتجرأ على القتل والفساد في الأرض. ولذلك ربنا قال: ولكم في القصاص حياة. ليه؟ لأن بقتل القاتل تحيا الأمة ويحيا المجتمع ويحيا الناس ويحفظ المجتمع من العبث بالأرواح والدماء والأموال والأعراض. وهذه العقوبة مقررة في جميع الشرائع الإلهية المتقدمة، ففي الشريعة الموسوية اللي هي في شريعة سيدنا موسى، يعني جاء بالفصل 21 من سفر الخروج أن من ضرب إنسانا فمات فليقتل قتلا، وإذا بغى رجل على آخر فقتله اغتيالا فمن قدام مذبحي تأخذه ليقتل، ومن ضرب أباه وأمه يقتل قتلا، وإن حصلت أذية فأعط نفسا بنفس وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل وجرحا بجرح وردا برد. يعني ردا يعني لو واحد جاب حجر وخبط واحد على دماغه موته، برضك نجيب الحجر ونخبطه على دماغه نموته. وفي الشريعة المسيحية، شريعة النصارى يعني، يرى البعض أن قتل القاتل لم يكن من مبادئها، مستدلين على ذلك بما ورد بالإصحاح الخامس من إنجيل متى من قول عيسى عليه السلام: لا تقاوم الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له خدك الآخر أيضا، ومن رأى أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين. بعضهم يرى أن شريعة سيدنا عيسى عليه السلام ما كانش فيها قصاص، ويرى البعض الآخر أن الشريعة المسيحية عرفت عقوبة الإعدام، اللي هي عقوبة شريعة سيدنا عيسى عليه السلام، قالوا لا، كانت فيها عقوبة الإعدام أيضا، مستدلا على ذلك بما قاله عيسى عليه السلام: ما جئت لأنقض الناموس، اللي هو الوحي يعني، وإنما جئت لأتمم. يعني اختلفوا هنا في شريعة سيدنا عيسى، بعضهم قال ما فيهاش قصاص وبعضهم قال فيها قصاص، واستدلوا بقول سيدنا عيسى: ما جئت لأنقض الناموس، الناموس اللي هو الوحي، يعني بيقول لهم أنا ما جئتش عشان أهدم شريعة موسى، إنما جئت عشان أكمل، وإنما جئت لأتمم. وقد تأيد هذا النظر بما ورد في القرآن الكريم ومصدقا لما بين يديه من التوراة. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال عن سيدنا عيسى: ومصدقا لما بين يديه من التوراة، مصدق لها، مؤيد لها، مؤيد لشريعة سيدنا موسى عليه، يبقى سيدنا عيسى مؤيد لشريعة سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا عيسى مؤيد لشريعة سيدنا موسى عليه السلام بقول الله ومصدقا لما بين يديه من التوراة. وإلى هذا تشير الآية الكريمة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وخلي بال حضراتكم معاني، إحنا ما عادش لنا دعوة كمسلمين بالشريعة سيدنا موسى ولا بشريعة سيدنا عيسى ولا بأي شريعة، لأن هذه الشرائع نسخت بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى القرآن جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، خلي بالك مهيمنا عليه، ناسخ. مهيمن الهيمنة دي تقتضي أنه يكون شاهد عليه، يحق ما فيها من حق ويبطل ما فيها من باطل، وينسخها ويحذفها ويزيلها، لأنه هو بدام حكم عليه خلاص وحكم عليه ويحصل فيها تزوير. يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعض مواضعه، فبدام حصل فيها تحريف وتبديل وتغيير. طب احنا هنعرفه ازاي؟ نعرفه من القرآن، فكل حق فيها هو في القرآن، وكل باطل فيها نقضه القرآن وهدمه. يبقى خلاص ما عادش لازمة للشرائع السابقة لأنها منسوخة ومزالة ومحذوفة، ويبقى هو القرآن هو الكتاب الحكم المحفوظ من الله سبحانه وتعالى، الذي نسخ التوراة والإنجيل ونسخت شريعة النبي الشرائع السابقة. خلي بالكوا قوي، فاحنا ما نقولش يعني من لا نعتد بالشرائع السابقة لأنها نسخت. ولم تفرق الشريعة بين نفس ونفس، فالقصاص حق سواء كان المقتول كبيرا أو صغيرا، رجلا أو امرأة، فلكل حق الحياة، ولا يحل التعرض لحياة بما يفسده بأي وجه من الوجوه. وحتى في قتل الخطأ لم يعفو الله تعالى عن القاتل من لم يعفو الله تعالى أو لم يعفي الله تعالى القاتل من المسؤولية، وأوجب فيه العتق والدية، فقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة من مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقوا. وهذه العقوبة المالية إنما أوجبها الإسلام في القتل الخطأ احتراما للنفس، حتى لا يتسرب إلى ذهن أحد هوانها، وليحتاط الناس فيما يتصل بالنفوس والدماء، ولتسد ذرائع الفساد حتى لا يقتل أحد، حتى لا يقتل أحد أحدا ويزعم أن القتل كان خطأ. ومن شدة عناية الإسلام بحماية الأنفس أنه حرم إسقاط الجنين بعد أن تدب الحياة فيه إلا إذا كان هناك سبب حقيقي يوجب إسقاطه كالخوف على أمه من الموت ونحو ذلك، وأوجب في إسقاطه بغير حق غرة اللي هي يعني الدية. وإن شاء الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل. يبقى النفس مقدسة في الإسلام، ما فيش حد قدس النفس أبدا أبدا قد شريعة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ودنتوا قدامكم حضرات، قدامكم شهود على ذلك. أدي القوانين الوضعية اللعينة، وأدي الأنظمة العالمية اللعينة التي حكمت العالم. انظروا في لما الأنظمة العالمية الكفرية تحكم العالم، شوفوا الوضع اللي احنا فيه دلوقتي، الأرض كلها مملوءة بالدماء. شوفوا الحرب العالمية الأولى والدماء اللي أريقت فيها، شوفوا الحرب العالمية الثانية والدماء التي أريقت فيها، شوفوا الدماء اللي بتراق دلوقتي واللي لسه جاي هتراق. لماذا؟ لأن الكفر حكم الأرض، أما إذا حكم الإسلام الأرض عصمت الدماء والأموال والأعراض، ودماء غير المسلمين وأموالهم وأعراضهم معصومة زي دماء المسلمين بالضبط بفضل الله سبحانه وتعالى، إلا في الإطار المعين اللي أنا وضحته لحضراتكم واللي حددته الشريعة. فنسأل الله أن يقبضنا على الإسلام وأن يجعلنا من أهل التوحيد والإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على النبي محمد.